هل الكرم والبخل صفتان جبليتان يولدان يولد الشخص بهما ما أنهما مكتسبتان فيهما قدر جبلي وقدر مكتسب. ولو كان جبليا لا يمكن التغير لما ورد ذم البخل ولا الاستعادة منه، فالله قد يعيد العبد من البخل وينجيه منه، فدل ذلك على أن هناك قدر مكتسب.